بها في الدنيا، وهنا قال بها في الحياة الدنيا، زاد الحياة، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ففي فروق يعني، لا شك أن زيارة المبنى تدل على زيارة المعنى، وهي نظير الآية كما قال ابن كثير وتفسيرها تقدم. أي نعم، ومعناها في آخرها إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني ليس كثرة الأولاد والأموال في الدنيا علامة على رضا الله عز وجل، بل قد تكون استدراجا وابتلاء. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.